لا يمكنها. اللهم يا ولي الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى اللهم يا ولي الإسلام. نقول أن هذه الكلمات من المصنف رحمه الله تعالى من أجمل ما ذكر، حيث أنه دعا، والدعاء في موطن التأليف نقول أنه فيه فتح لقلوب الناس، وكذلك أدعى للتآلف والتراحم وتعليم الناس أهمية هذا الأمر وهو الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى اللهم يا ولي الإسلام وأهله. نقول أصل هذا الكلام هو دعاء، وهو مأخوذ من حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك ألفاظ تختلف عن ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها ما ذكر المصنف ومنها ما ورد في أثر اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وغيره، وذكر الهيثمي رحمه الله تعالى أن رجاله ثقات، وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الأثر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى. وقبل ذلك قد يقول قائل ما مناسبة الدعاء الذي ذكره المصنف بقوله اللهم يا ولي الإسلام؟ نقول المناسبة ظاهرة وبينة. لماذا؟ لأنه لما تكلم على الإيمان والكفر وتكلم على الكبائر انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الدعاء، أي أنه يدعو الله عز وجل أن يثبت على هذا الإيمان الذي من ثبت عليه كان مآله إلى الجنة، ومن لم يثبت عليه كان مآله إلى النار في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذه مسألة مهمة، فلذلك تحتاج منا شيء من التفصيل، لأنها من المسائل الواقعية التي نعيشها كثيرا، وخاصة من يخرج خارج هذا البلاد فرسها الله. فنقول أصل هذه المسألة مبني على حديث رواه الدارقطني، وكذلك بل رواه أبو داود رحمه الله تعالى، وكذلك الدارقطني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر. العلماء من أن نقول أنه ضعيف، وعلى كل حتى لو لم يصح هذا الحديث فهذه مسألة يذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، وكذلك يذكرها العلماء في كتب الفقه، ولكن لماذا ينص العلماء على هذه المسألة؟ نقول يذكرها العلماء وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر، لأن من الطوائف من تمنع الصلاة عن أئمة الجور أو الفساق، فهم لا يصلون خلف من كان فاسقا. وهذه الطوائف نقول أولا الخوارج والمعتزلة، فهم يقولون بكفر صاحب الكبيرة، فلذلك لا يصلون خلفه، لأنهم يعتقدون أنهم كفار. أما الخوارج فيقولون بأنه كافر أي صاحب الكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم يقولون في منزلة بين المنزلتين. الطائفة الثانية الروافض، فهم يقولون لا يصلى إلا خلف المعصوم، لذلك نص أهل العلم على هذه المسألة، واستدل هؤلاء بآثار ولكنها لا تخلو من مقال، من إن من سره أن تقبل صلاة فليأتم بخياله، ولكن نقول أن هذا الأثر ضعيف. وكذلك استدلوا أيضا بما ورد في الحديث ولا يؤمن فاجر مؤمنا، وأيضا نقول أن هذا الحديث ضعيف. وهذه المسألة وهي مسألة الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر أو المبتدع، نقول فيها تفصيل. أولا نقول من كانت بدعته مكفرة، فإن الصلاة خلفه لا تصح. لماذا لا تصح؟ نقول لأن صلاة من قامت به بدعة مكفرة فصلاته لا تصح، فمن باب أولى صلاة من خلفه. وعلى هذا اتفق السلف على أن الصلاة خلف من قامت به بدعة مكفرة أن الصلاة خلفه لا تصح. ولكن هل يرحمك الله، هل يجوز للإنسان أن يصلي خلفه أو لا يصلي إن كان إماما للمسلمين؟ نقول الأصل أن الإنسان لا يصلي خلفه، ولكن إن خشي ضررا على نفسه أو زيادة شر من هذا الإمام فإننا نقول أنه يصلي خلفه ثم بعد ذلك يعيد. ولكن لماذا يصلي خلفه؟ نقول اتقاء شر. وعلى هذا نص جمع من أهل العلم كالإمام مالك رضي الله عنه، بل قبله واثلة بن الأسقع، ومن بعده كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. ولكن ننبه قبل أن ننتقل من هذه المسألة وهي الصلاة خلف من قامت به بدعة مكفرة، نقول أن البدعة المكفرة إذا قال أهل العلم البدعة المكفرة أي من ثبت في حق من تلبس بها أنه كافر، وهذا تكفير بالعموم. ولكن هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون هناك تكفير بالعيان أو بالخصوص. مثال: شخص تلبس ببدعة الجهمية أو القدرية أو غير ذلك من البدع المكفرة، حكم الصلاة خلفه؟ العلماء يقولون على سبيل الإطلاق أو سبيل العموم أن الصلاة خلف من كانت بدعته بدعة مكفرة لا تجوز. ولكن على سبيل التعيين نقول أن الصلاة خلف فلان من الناس ينظر في ذلك، إن قامت عليه الحجة فإننا نقول أن الصلاة خلفه لا تصح، وإن لم تقم عليه الحجة في ذلك أي وجدت بعض موانع التكفير أو لم تنطبق في حقه شروط التكفير فإننا نقول الصلاة خلفه تصح. ويدل على ذلك أن من الأئمة الكبار كأحمد وغيره من صلى خلف بعض الجهمية وكذلك صلى خلف من يقول بقول الجهمية كالأئمة في من بني العباس كالمأمون والواثق وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا بقول الجهمية ولكن لوجود شبهة عندهم نقول منع تكفير أولئك القول. وعلى ذلك إذا قال العلماء لا تصح الصلاة خلف من كانت بدعته مكفرة، لا يعنى بذلك أن كل من تلبس بلباس الجهمية أو القدرية أو غيرهم من ذلك أنه يكون كافر العين، وعلى ذلك لا تصح الصلاة خلفه، فذلك يفرق بينهما. النوع الثاني نقول من كانت بدعته لا تصل إلى الكفر، أي بدعة غير مكفرة، فهذا فيه تفصيل. من كان داعيا إلى بدعته أو مجاهرا ببدعته أو مجاهرا أيضا بفسقه، فإن الأصل أن المسلم لا يصلي خلفه. طيب لماذا؟ نقول لأن هذا يعد من الإنكار عليه، ومن جملة الإنكار نقول هجر هذا الإمام فلا يصلى خلفه. ولكن هل هو على الإطلاق؟ نقول في ذلك تفصيل. إن كان هذا الإمام هو الإمام المطلق ولا تقام الصلاة إلا به كالجمعة والعيدين وصلاة عرفة وغير ذلك من الصلاة، فإننا نقول أنه نصلي خلفه في ذلك. لماذا نصلي خلفه؟ لأن الأمر يدور بين إما أن تصلي خلف هذا الفاسق وإما أنك تترك الصلاة، ونقول كلاهما فيه مفسدة، ولكن أي المفسدتين أعظم؟ نقول ترك الصلاة أعظم من مفسدة الصلاة خلف المبتدأ. وعلى ذلك نقول أن نصلي خلفه، وذلك إذا كان هذا الولي أو هذا السلطان أو هذا المبتدأ هو الذي يؤم الناس في صلاة لا تقام إلا به كالجمعة والعيدين وعرفة وغير ذلك من الصلوات. أما في سائر الفروض فهل نصلي خلفه؟ كثير من العلماء ينص على أنك تصلي خلفه في الجمعة فقط أو في الجمعة والعيدين، أما في سائر الصلاة نقول أننا لا نصلي خلفه، ولكن الأظهر في ذلك والأقرب أن نقول إن كان هذا الرجل هو الإمام الوحيد للبلد، يعني هو إمام المسجد ولا يوجد في البلد إلا هذا المسجد وهذا الإمام، أو يكون البلد كلهم على هذه الشاكلة، أي على بدعة واحدة، فهل نترك الصلاة؟ فلا نصلي سائر الصلوات الجمعة ولا الجماعة فروض. من العلماء من فرق بينهما، ولكن الأظهر كما قلت لكم أن نصلي خلفهم في ذلك. لماذا؟ لأن عندنا مفسدتين، المفسدة الأولى الصلاة خلف الفاسد، الثانية المفسدة الثانية ترك صلاة الجمعة والجماعة، وأيهما أعظم مفسدة؟ نقول ترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة أعظم مفسدة من الصلاة خلف أئمة الجور والفساد، فلذلك نصلي خلفهم في ذلك. ونقول هذا في من كان مجاهرا في بدعته. طيب أما من كان مصرا في بدعته أو مصرا في فسقه وفجوره، فإننا نقول أيضا يكون في نفس الحكم السابق، إلا أن الصلاة خلف من كان مصرا لبدعته أهون من الصلاة خلف من كان مجاهرا أو داعيا إلى بدعته. قد يقول قائل: هل يوجد دليل على أن الصلاة خلف المبتدع تجوز؟ نقول نعم، يوجد أدلة لذلك، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أئمة الجور في ذلك قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. دليل على أن الصلاة خلف هؤلاء جائزة. وكذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه حينما وقعت عليه الفتنة في ذلك، شكى الناس إليه أن إماما يؤم الناس وهو من أهل الفتنة في ذلك، وهو كنانة بن بشر الخارجي، فشكوا إلى عثمان رضي الله عنه كيف يصلي وكيف نصلي في ذلك. قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسنوا، أي صلوا معه. وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف الحجاج، وكذلك خلف نجدة الحروري وغيرهم. وكذلك ورد عن الأئمة أحمد وغيره أنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور والفساد في ذلك. وعلى ذلك نقول أن المسلم يصلي خلف كل بر وفاجر، ولكن أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان خلف البر الفاجر أم أنه يصلي خلف العدل التقي؟ نقول بلا شك أن الصلاة خلف التقي أفضل وأكمل، بل اختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف أئمة الجور إذا وجد من كان عدلا في ذلك، فاختلف الناس على قولين. القول الأول قالوا أنه إذا وجد من أئمة العدل فإنه لا يجوز أن يصلى خلف الفساق وأئمة الجور، ومنهم من قال بل تصح مع الكراهة، وهذا هو الأقرب، أن نقول أن الصلاة خلف الفاسق مع وجود العدل فإن الصلاة تصح ولكن مع الكراهة. ولكن لماذا قلنا مع الكراهة؟ نقول مع الكراهة لأن الإنسان ترك الكمال في ذلك، حيث أنه ذهب إلى من كان فسقه ظاهر. ثانيا نقول أنه من باب إنكار المنكر هجر ذلك الإيمان، أما من لم يهجر فإننا نقول أنه ارتكب معصية في ذلك. ومن العلماء من قال أنك تصلي خلفه وتعيد، ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن الصلاة خلفه صحيحة بلا إعادة، ولكن الأفضل في ذلك أن يصلي الإنسان خلف من هو أتقى وأعدل. طيب، المسر بمعصيته هل يصلى خلفه؟ نقول أما من أسر ببدعته فإننا نقول أنه يصلى خلفه. طيب لماذا؟ نقول لأن الإنسان لم يكلف بالبحث عن أسرار الناس وخفايا الناس. ثانيا نقول أن الإنسان مأمور بالإنكار إذا كان المنكر ظاهر، فإذا أسر الإنسان المعصية فإننا نقول أنه لا ينكر الإنسان، فلذلك نقول أن الصلاة خلف المسر الذي لم يظهر جائزة مع أن الأكمل والأفضل أن يصلي الإنسان خلف العدد في ذلك. طيب، الصلاة خلف مستور الحال الذي لم نعلم عنه معصية في ذلك، هل هي جائزة؟ نقول أنها جائزة باتفاق العلماء، ولم يؤمر الناس أن يفتشوا عن الأئمة في ذلك، بل نقول أن مستور الحال نصلي خلفه ولا نسأل عنه في ذلك، بل التنقيب والتعمق والسؤال عن الأئمة نقول هو إلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأن الأصل في كل مؤمن أنه عدد، فلذلك نصلي خلفه ولا نسأل عنه في ذلك. وعلى ذلك نقول خلاصة هذه المسألة أن الصلاة خلف المبتدع على محمود، على كم نوع؟ محمود عبد الله، نعم، تنقسم إلى قسمين، الأول نعم إن كان لا قبل المجاهد، إن كانت بدعته كفرا فنصلي خلفه أو لا نصلي؟ لا نصلي خلفه. مثال بدعة الجهم، بدعة الجهمية أو بدعة الرافضة أو غير ذلك، ولكن هذا قلنا يا أبا ذر أن ذلك على سبيل العموم، أما التعيين فإن قد نصلي خلف من تلبس ببدعة الجهم في ذلك لأن الحجة لم تقم عليه كما سيأتي. طيب الثانية بندر، نعم، طيب فلا نصلي خلفه. طيب وإن لم يوجد، نعم نعم نعم. طيب إذا لم يوجد غيره، كان يكون مثلا في بلد كل المساجد فيها يصلى خلفه، هل يعيد أو لا يعيد؟ على الصحيح أنه لا يعيد في ذلك، الصحيح أنه لا يعيد في ذلك. طيب نعم نقرأ. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ننزل أولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وعلى من؟ وعلى. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ثم بعد ذلك قال: وعلى من مات منهم، أي وعلى من مات من المسلمين من البررة أو الفجرة في ذلك. وعلى ذلك نقول أن نصلي على كل من كان مسلما. طيب لو كان مبتدعا نقول على التفصيل السابق، من كان فيه بدعة مكفرة وثبت لنا كفر هذا الرجل وذلك بثبوت الشروط وانتفاء الموانع فإن لا نصلي عليه ولا نذبح ولا نغسله ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه أصبح كاليهود والنصارى. أما من قام به بدعة ولكنها لم تصل إلى درجة الكفر، ومثل ذلك أيضا من قام به كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن نصلي عليه وندعو له ونستغفر له ونجري عليه أحكام المسلمين. ولكن قد يقول قائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن من قتل نفسه، وكذلك عن الرجل حينما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: دينارا. عليه فقط هذا المبلغ البسيط السهل اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. دليل على أن صاحب الدين، أن صاحب الدين وأعظم منه قاتل النفس ومن قتل غيره أي أصحاب الكبائر، هل نصلي عليهم أو لا نصلي عليهم؟ نصلي عليهم. نصلي عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلوا على صاحبكم، فأمرهم أن يصلوا. وعلى ذلك نقول أن هذه الأحاديث فيها فائدة، وهي أنه يجوز للعلماء أو الكبراء أو الوجهاء أن يمتنعوا عن الصلاة عمن أحدث في الإسلام حدثا كالقتل، أو من كان فيه فسوق وفجور، أو من كان عليه دين. طيب لماذا؟ نقول أولا إنما ذلك من باب التعزير والارتداد حتى يتأدب غيره في ذلك ويعلم أن المسألة من العظام. ولكن هل هذا على الإطلاق؟ نقول لا، أي بمعنى أن امتناع الناس عن أئمة أو عن من أحدث في هذا الدين هل هي على الإطلاق؟ لا، نقول إنما ذلك خاص ببعض الناس كالعلماء أو الوجهاء أو غيره. ولكن هذه المسألة فيها قيود. القيد الأول أن يكون ترك ذلك إنما هو لأجل الله، لا يكون انتقاما للنفس أو تشفيا من الميت أو من أولياء الميت. ثانيا أن نقول أنه يعتقد جواز الصلاة عليه، يعني يترك ولكنه يعتقد جواز الصلاة، ولكنه ترك لنفسه في ذلك أو ترك ذلك من باب الزجر. ثالثا أن يوجد من يصلي عليه، أي أما إذا امتنع هو فامتنع الناس كلهم عن الصلاة، حكم هذا الامتناع نقول أنه يكون محرم. وعلى ذلك نقول الصلاة على المسلم إنما هو من باب فروض الكفاية. فإذا امتنع الإمام وصلى مجموعة من الناس عليه فإننا نقول أنه يكون بذلك سقط الفرض. ثالثا أو رابعا، رابعا طيب رابعا نقول أن يراعي الإنسان المصلحة في ذلك، فإن كانت المصلحة في ترك الصلاة حتى ينزجر الناس ويرتدع عن فعله ويعلم الناس أن هذا الأمر الذي وقع فيه ذلك الرجل يعد من الموبقات أو من الكبائر، فإننا نقول من الأفضل ترك ذلك، أي ترك الصلاة عليه، ولكن ليس من كل أحد، إنما من يقتدى به في الخير كالأئمة والعلماء فضل ذلك. أما إن كانت ليست ثمت هناك مصلحة في ترك الصلاة، بل قد يكون هناك من الشرور والفساد، إذا تركت الصلاة عليه فإننا نقول أنه من الأفضل الصلاة عليه. كيف؟ يعني لو أن شخص مات فقدم لإمام المسلمين فامتنع عن الصلاة عليه، فترتب على ذلك أو يغلب على ظن من ترك أنه تحصل فتنة أو يحصل قتال أو يحصل ترك للدين بسبب عدم امتناع عدم صلاة على هذا الرجل، فإننا نقول أنه من المصلحة أن يصلي الإنسان عليه. وعلى ذلك نقول أن هذه المسألة وغيرها من المسائل لا بد للمسلم أن يراعي فيها المصلحة في ذلك، فإن كان المصلحة يصلي عليه قل أنه يصلي عليه، وإن كانت المصلحة أنه يترك الصلاة عليه ولا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من ذلك، فإننا نقول أنه يترك الصلاة عليه، فالإنسان يراعي في ذلك المصلحة. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. وسبق الكلام على هذه المسألة وفصلنا فيما سبق. ثم قال: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على احد من ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على ائمتنا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق، أي ولا نشهد على أحد من المسلمين بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر شيء من ذلك. لماذا؟ نقول لأن المسلم إذا دخل هذا الدين فإنه يكون دخوله بيقين، فلا يخرج من هذا الدين إلا بأمر يقين. وعلى ذلك نقول أن الكلام على هذه المسائل، وهي مسألة إطلاق الكفر أو النفاق أو الشرك على الناس، تعد من أعظم المسائل وأكبرها. فلذلك راعى أهل العلم هذه المسألة وجعلوا لها ضوابط، وقالوا لا يجوز لأحد أن يطلق على أحد الكفر إلا إذا ثبت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع. فإذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع يجوز لنا إطلاق الكفر عليه. ولكن هذا كله في حق من؟ في حق المسلم الذي تلبس بكفر أو شرك. أما الكافر الأصلي فإن نطلق عليه أنه من الكافرين، والدليل على ذلك أن الله عز وجل وصف اليهود والنصارى بالكفر، كذلك وصف المشركين أيضا بالشرك والكفر، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فإن هؤلاء نطلق عليهم الكفر ونطلق عليهم الشرك في ذلك، وإنما نتكلم نحن على المسلم الذي تلبس بكفره أو تلبس بشركه. فهل نطلق عليه بأنه كفر؟ نقول هذه المسألة لها ضوابط. فإطلاق الكفر يأتي على نوعين: النوع الأول إطلاق على سبيل العموم، أو يقال التكفير المطلق الذي لم يرد به شخص معين، كان يقال من دعا غير الله فهو كافر، أو من سجد لصنم فهو كافر، أو من ذبح لقبر فهو كافر، أو من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا نقول أنه جائز إطلاق ذلك على سبيل العموم. النوع الثاني إطلاق الكفر على المعين، فهذا لا يجوز لأحد أن يطلق على أحد الكفر إلا إذا ثبتت في حقه الشروط. ولكن ما هي هذه الشروط؟ نقول أولا أن يكون هذا الرجل الذي يوصف بالكفر لا بد أن يكون بالغا عاقلا. وعلى ذلك الصغير إذا رأيناه يفعل كفرا أو يفعل شركا، فإن هل نقول بأن هذا الرجل أو بأن هذا الطفل كافر؟ نقول ليس بكافر، لا بد أن يكون عاقل وبالغ. الشرط الثاني أن يكون بفعله هذا قاصدا الكفر مختارا له. أما من كان فاعلا للكفر ولكنه بغير اختيار كالمكره، أو بغير قصد كالناس، أو من ذهل عن الكفر وقال كلمة كفرية ولم يقصد بذلك، فإننا نقول أنه لا يكفر. الشرط الثالث قيام الحجة على هذا الشخص أي المعين. ولكن ما معنى قيام الحجة؟ هل المراد بذلك فهم الحجة أو المراد بذلك بلوغ الحجة؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أئمة الدعوة السلفية النجدية إلى أنه بمجرد بلوغ الحجة كالقرآن والدعاء أو الرسل فإنها تكفي في إقامة الحجة. قول الآخر قالوا لا بد من فهم الحجة، أي لا بد أن يفهم هذه الحجة، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمراد بفهم الحجة هو إدراك الحجة وأن يفهمها فهما يستطيع به أن يميز بين الحق والباطل. أما لو أعرض عن الحجة أي بمعنى أنه لم يفهمها لأنه أعرض عنها فهو لم يطلب الحق، فإننا نقول أن هذا بلغته الحجة وهو يكون في مقام من فهم الحجة ولكنه أعرض عنها. وعلى ذلك نقول أن الأظهر والأقرب في قيام الحجة لا بد من فهم الخطاب في ذلك. الشرط الرابع، نقول الشرط الرابع في ذلك أن ذكرنا الأول ما هو؟ أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بفعله هذا قاصدا الكفر مختارا. نعم. ثالثا قيام الحجة على هذا الشرط المعين. نعم. طيب الشرط الرابع أن يكون هذا الرجل غير متأول، أن يكون هذا الرجل غير متأول. كيف غير متأول؟ أي بمعنى أنه يفعل هذا الكفر غير متأول أنه كفر، كمن يؤول مثلا بعض الآيات أو النصوص الشرعية أو يحرف بعض النصوص الشرعية، فهذا هل يعد كفر أو لا يعد كفر؟ نقول كان هذا الرجل مسلم وهو يطلب الحق ويجتهد في طلب الحق في ذلك، وعنده مصور في تحريف هذه النصوص، فإننا نقول أن هذا يعد تأويلا لا يكفر صاحبه. أما إن لم يكن ذلك، يعني صدر هذا التأويل ليس عن اجتهاد أو ليس له مصور في اللغة، فإننا نقول أن هذا يعد تحريف فهو كفر. مثال: شخص قال بل يداه مبسوطتان، المراد باليد السماء والأرض، نقول أن هذا تأويل، لكن هل هو تأويل مسوغ أو تأويل غير مسوغ؟ غير مسوغ، فيعد صاحبه كافر. لماذا؟ لأن تفسير اليد بالسماء والأرض ليس له مسوغ في اللغة، فلذلك نقول أن من شروط ومن شروط الكفر أن يكون صاحبه غير متأول، أي بفعله هذا الكفر. وعلى ذلك نقول ما موانع الكفر؟ إذا أخذنا شروط التكفير أو ضوابط التكفير في ذلك نفهم من خلالها موانع الكفر. وعلى ذلك نقول موانع الكفر: أولا وجود، أو ممكن نفصلها تفصيل آخر، نقول هناك موانع للشخص، يعني هناك موانع يوصف بها الشخص. مثال: النسيان، يعني من وقع في الكفر ناسيا. ثانيا: الخطأ. ثالثا: الجهل. رابعا: التأويل. خامسا: الإكراه. ونقول هناك موانع الفعل، عندنا موانع الشخص أو ممكن نقول موانع للفاعل، فنقول الضابط الآخر موانع للفعل. أولا أن يكون هذا الفعل كفر، ثانيا أن يدل الدليل القاطع على أن هذا الفعل كفر، فإذا ثبتت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع فإننا نقول أن من قام به عمل أو فعل الكفر فإننا نقول أنه يكون بذلك كافر. أما من قامت عنده شبهة فإننا لا نكفره. قد يقول قائل لماذا لا نكفره؟ نقول لأن التكفير لابد أن يكون بشروط وانتفاء الموانع، لأن الإنسان إذا دخل هذا الدين ودخل هذا الإسلام فإنه يدخل بيقين، فلا يخرج إلا بيقين، ويدل على ذلك عمل السلف، لأن من الناس من وقع عليه الكفر أو من فعل كفرا ثم بعد ذلك لم يكفره العلماء مع أن قام به كفر، ويدل على ذلك أولا من الأدلة نقول ما ورد عن أو من الأشياء التي نضبط فيها هذه المسألة ما وقع من الأئمة الكبار، ونأخذ على ذلك أولا مثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان في وقته من أئمة الدولة العباسية من يقول بأن القرآن مخلوق، مثال المأمون المعتصم والواثق بالله، فهؤلاء من أئمة الدولة العباسية، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ولكنه لم يكفر هؤلاء. طيب لماذا؟ نقول لوجود الشبهة عند هؤلاء. مثال آخر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته لأئمة الكلام الحلولية في ذلك يقول لهم ولو قلت بقولكم لكفرت، أما أنتم فلا تكفروا. لماذا؟ لوجود الشبهة عند هؤلاء. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا حينما سئل أنه هل يكفر الناس عموما في ذلك فقال سبحان الله هذا بهتان عظيم، ثم ذكر أنه لو وجدنا رجل يسجد على قبر فإنا لا نكفره بعينه في ذلك حتى نقيم عليه الحجة، وذلك أو نقيم عليه شروط التكفير التي هي العلم وكذلك قيام الحجة وألا يكون متأولا. فهذا نقول أنه دليل على أن مسألة التكفير مسألة عظيمة ينبغي الإنسان أن لا يتلفظ بها ولا يطلق التكفير لأحد إلا إذا ثبتت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع. كم الساعة؟ 9:30 نتوقف والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.